جانبية، نعم، شركة أجنبية العمل فيها، يعني هي تربح فقط أجانب وتحول أموالها لبلاد الكفر. سمعت. هناك شركات هنا مفتوحة، هل يجوز العمل فيها؟ ليس هناك فائدة مثلا أن تنتج مواد غذائية للمسلمين والأرباح تأخذها بنفسها ولا يستفيد منها المسلمون إلا دفع رواتب للموظفين فقط. الشركة هنا؟ نعم. وسؤالك باختصار ما هو؟ هل يجوز العمل فيها؟ أيوة. وهي شركة كافرة؟ نعم. إذا كان نوع العمل فيها في حد ذاته لا مخالفة للشرع فيه من جهة، وإذا كانت الشركة أيضا في حد ذاتها من جهة أخرى لا تتعاطى أمور مخالفة للشريعة جاز وإلا فلا.